بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: باب الحضانة. الحضانة مشتقة من الحضن، والحضن معروف هو جانب الإنسان أو جنب الإنسان الذي يضم إليه من يحضنه، فسمي الحاضن حاضنا لأنه يضم من يحضنه إلى جنبه ويرعاه ويكفله. وهي اصطلاحا حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه، هذه الحضانة. حفظ صغير ونحوه يعني مجنون ومعتوه، عما يضره وتربيته بعمل مصالحه. فالحضانة فيها دفع المضار وجلب المصالح، دفع ما يضره وجلب ما ينفعه، هذه باختصار الحضانة. يقول: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. الحضانة واجبة إذا وجد صغير أو معتوه أو مجنون قد فقد أحد أبويه، أو حصلت فرقة بين أبويه، لكن طالما كان أبواه مجتمعين فهو بينهما. لكن متى تأتي الحضانة؟ إذا مات أحد الأبوين، إذا حصلت فرقة بين الأبوين لسبب ما، فهنا يأتي موضوع الحضانة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أحكام. قال: والأحق بها. من أولى الناس بالحضانة؟ قال: أم. أحق الناس بحضانة الإبن الأم، فإذا حصل طلاق بين الزوج والزوجة فإن الأم هي التي لها الحضانة، بشرط أن لا تتزوج، فإذا تزوجت زال عنها حق الحضانة كما سيأتي. ثم أمهاتها، يعني إذا امتنعت الأم أو تزوجت أو لم تكن قادرة على الحضانة، ينتقل الحضانة لمن؟ لأمها، للجدة أم الأم. القربة فالقربة، أم ثم أمهاتها، القربة فالقربة، يعني إذا الجدة غير موجودة وموجودة أم الجدة تنتقل لها، وهكذا. ثم الدرجة الثالثة في الحضانة الأب، هكذا. إذا لم توجد الأم أو تعذر حضانة الأم وتعذرت حضانة الجدة، الثالث هو الأب. ثم أمهاته كذلك، الرابعة هي أم الأب وأم أم الأب، وهكذا وإن علت. كذلك يعني كأم الأم، القربة فالقربة. ثم جد اللي هو أبو الأب له الحضانة، ثم أمهاته كذلك اللي هو أمهات الجد إن وجدنا، ثم أخت لأبوين، إذا كان لهذا الطفل أخت شقيقة تأتي حضانتها هنا، ثم لأم يعني أخت لأم، ثم لأب يعني أخت لأب، ثم خالة كذلك. يعني إيش؟ يعني القربة فالقربة، الخالة إن لم توجد خالة الأب خالة الأم وهكذا، ثم عمة كذلك، عفوا الخالة كذلك يعني الخالة الشقيقة، والخالة لأب والخالة لأم، وليس القربة في القربة، هذه في الجدة، لكن الخالة أي خالة الشقيقة ثم الخالة لأب ثم الخالة لأم ثم العمة كذلك، العمة الشقيقة وعمة لأب وعمة لأم على الترتيب، ثم بنات إخوته، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته أي الرضيع، ثم باقي العصبة. إذا كل هؤلاء لم تحصل عندهم الحضانة لعذر كما سيأتي تنتقل للعصبة. العصبة من؟ هم أقارب الشخص من جهة أبيه. فلو فرض أن طفلا قطع من شجرة كما يقولون، كل أهله فقدوا، ووجد له ابن عم أو ابن يلتقي، ابن عم يلتقي معه في الجد الرابع مثلا فيحضنه لأنه من عصاباته. الأقرب فالأقرب، إنه إذا وجد ابن عم أقرب منه فهو الأولى، وإلا حضنه الذي بعده. ثم ذوي الأرحام، إذا لم يوجد له عصبات ينظر إلى ذوي الأرحام وهم أقاربه من غير العصبات، من جهة الأخوال، ابن خالة، ابن ابن الخالة وهكذا. فإن عدم طفل لم يعرف له أحد لا من جهة أبيه ولا من جهة أمه، من يحضنه؟ الحاكم، يأخذه الحاكم الشرعي الوالي ويحضنه بما يناسبه، يدفعه إلى شخص تحت إشراف من؟ الحاكم. وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت لمن بعده. يعني شفت الترتيب اللي قبل شوي، كل هؤلاء نبدأ بالترتيب، فنأتي للأم أول شيء، فإذا امتنعت تقول أنا ما بي، أو لم يكن لها قدرة، يعني ما ليست أهلا للحضانة كأن تكون كافرة أو فاسقة، أو ليس لها مكان تأوي إليه لتحضن طفلا، تنتقل إلى من بعده وهي الأم الأم، وهكذا من واحد إلى واحد انتقلت لمن بعده. شروط الحاضن ما هي؟ قال ولا حضانة لمن فيه رق، إذن الشرط الأول أن يكون حرا، ولا لفاسق، إذن الشرط الثاني أن يكون عدلا. فالفاسق لا حضانة له، لماذا؟ لأنه سيفسد الطفل، واضح؟ ولا كافر على مسلم، إذن الشرط الثالث أن يكون مسلما إذا كان الطفل مسلما، لكن إذا كان الطفل كافرا لا ما في مانع. قال ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، يعني الآن درجات الحضانة الأم، فإن تزوجت لا حضانة لها، ثم أمها، ولكن إذا كانت أمها قد تزوجت رجلا غير جد الطفل، رجل آخر أجنبي عن الطفل، ليس من أرحامه وليس من عصباته، فلا حضانة له، لاحظ، فتفقد حق الحضانة. لكن لو كانت متزوجة جد الطفل تحضنه ولا لا؟ تحضنه، اللي هو زوجها الأصلي. لكن نفرض أن زوجها قد مات وتزوجت غيره، فتفقد أيضا الجد حق إيش؟ الحضانة. وقل مثل ذلك في من بعدها من الإناث، الخالة والأخت، ها الشقيقة والأخت لأب، كل النساء في الحضانة يشترط لكي تحضنه ألا يكون زوجها أجنبيا عن الطفل، واضح؟ قال ولا لغير محرم إذا تم لأنثى 7 سنين، إذا كانت الطفلة أنثى ودون 7 سنين ما في مشكلة يحضنها غير محرم، مثل منو من درجات الحاضنين من هو غير محرم مثلا؟ أبناء الأعمام، صح؟ يرد أن يحضنون، صح؟ إذا فقدنا الأب والأم وإلى آخره، فمن ضمن الحاضنين أبناء الأعم. فإذا كانت الطفلة عمرها أكثر من 7 سنين لا يحضنها غير محرم ولو كان من درجات الحاضنين، واضح؟ لأنها إذا بنت 7 سنين تكون نوعا ما أصبحت مميزة، ولا ينبغي أن تجلس مع رجل غير محرم له ولو كان ابن عمه، واضح؟ يعني تنتقل لمن بعده، يعني يفقد الحضانة وتنتقل لمن بعده. قال ومتى زال المانع عاد الحق، يعني الأم قلنا تحضن الابن ما لم تتزوج، فإن تزوجت فقدت الحق الحضانة، صح؟ فإن طلقت ترجع لها، ما نقول خلاص. وقل مثل ذلك في الفسق وفي الكفر وفي الرق وفي كل الموانع التي منعت من الحضانة وبسببها فقد الحاضن حق الحضانة، إذا زالت الموانع يرجع الحق مرة أخرى. وإذا أراد أحد الأبوين سفرا لبلد بعيد ليسكنه فأب أحق وإلا فأم. الآن الأب طلق الأم وكلاهما في بلد واحد، فالحضانة لمن؟ للأم بالشروط السابقة، صح؟ طيب، لكن لاحظ لابد يكون الأب في البلد. فإن أراد أحدهما الأم أو الأب سفرا بعيدا، هذا القيد الأول، ليسكنه، هذا القيد الثاني، يعني أراد الأب أن يهاجر أو أرادت الأم أن تهاجر أو أن تمكث مكثا طويلا أو أن يمكث الأب مكثا طويلا. الآن من مصلحة الطفل أن يكون، وإن كان الأب قد انفصل عن أمه لكن لابد يكون في نفس البلد، واضح؟ سواء كانت بنت أو ولد. فالشريعة تريد أن يكون الأبوان في بلد واحد وإن انفصلا، لأن ربما الولد يحتاج مهما كان لا يستغني الطفل عن أب ولا عن أم. ولكن إن أراد أحدهما السفر من الأحق؟ قال إذا أراد أحد الأبوين سفرا لبلد بعيد ليسكنه فالأب أحق، فتزول الحضانة من الأم ويذهب الطفل مع الأب إذا أراد الأب، لكن إذا ما أراد يبقى عند الأم. لماذا؟ لأن الأب أحفظ لهذا الطفل من أمه، وهو الذي ينسب إليه، النسب للأب وليس للأم، فهو الذي سيحافظ على نسبه وسيحافظ على سيعلمه الصلاة في المسجد مثلا والنفقة إلى آخره، واضح؟ سواء كان الذي يريد السفر الأب أو الأم. وإلا يعني فقد أحد القيدين، يعني ليس سفرا بعيدا أو سفر قصير، يعني مدة السفر قصيرة، يعني بيسافر الأب أسبوع ويرجع أو الأم بتسافر أسبوع وترجع، فأم يعني يرد الوضع كما هو. إذن لما يصير القضية فيها سفر بحيث ينعزل الطفل عن أبويه، يكون الأب في ديرة والأم في ديرة، وتوفر أن يكون السفر طويل، يعني مدته طويلة، سفر بعيد عفوا ومدته طويلة مثل هجرة أو سنين يريد يعمل في بلد مثلا، فمن أحق؟ الأب، وإن كان السفر قصيرا أو مدته قصيرة فالأحق إيش؟ الأم. وإذا بلغ الغلام، الآن كل ما سبق الطفل صغير دون البلوغ، الآن إذا بلغ الغلام اللي هو الطفل الصبي 7 سنين خير بين أبويه، كل ما سبق تحت 7 سنين، إذا وصل 7 سنين يخير طفل بين أبويه، يقال له تريد أباك أم تريد أمك، ويذهب لمن يريده، واضح؟ ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه، واضح؟ يعني لو كانت الأم أخذت الولد كحضانة ولكن تبين أنها غير صالحة للحضانة فلم تربي الطفل على الصلاة مثلا، أو لم تربه على الأخلاق، أو كثرت مشاكل الطفل مثلا، أصبح عنده مشاكل، فيحق للأب أن ينزع الحضانة من الأم، وهذه طبعا المحاكم مليئة بمثل هذه القضايا، يعني كل واحد يريد يثبت أن الطرف الحاضن ليس أهلا، وهذه طبعا من يحكم فيها؟ القاضي. وأبو الأنثى أحق بها بعد 7 حتى الزفاف، يعني بعد 7، يعني الطفل الآن حضن، إذا بلغ 7 سنين إن كان ذكرا خير، وإن كانت أنثى ذهبت لزاما إلى الأب، واضح؟ طبعا إلا إذا كان الأب قد تنازل وأقرها عنده عند الأم. إلى متى تبقى عند الأب؟ حتى تتزوج، شوف عاد متى تتزوج، حتى الزفاف يعني الزواج، ولاحظ قال الزفاف ولم يقل العقد، يعني حتى تزف إلى زوجها، ربما تعقد وتجلس 1-2 سنين، فالـ1-2 سنين هذه عند منه؟ عند الأب. وأم أحق برضاع ولدها ولو بأجرة مثلها مع متبرعة، يعني إذا احتاج الطفل إلى مرضعة وكانت حضانته عند غير الأم مثلا بسبب كفرها أو فسقها أو زواجها، فالذي حضنه لو كان متيسر له أن ترضعه الأم أو غير الأم فالأم أولى، ولو كانت الأم بمال ووجد متبرعة بالرضاعة، واضح؟ لأن الأم أولى برضاعة الطفل من غيرها. طيب، ثم قال رحمه الله إيه؟ لا، هنا السفر البعيد أبعد من مجرد القصر، واضح؟ يعني لا يقصدون هنا القصر، يقصدون البعيد العرف، يعني القصر منتهم منه، لكن إذا كان البلد بعيدا عرفا بحيث إذا حصل الطفل شيء يعسر التواصل والرجوع، هذا سمي بعيدا وليس مجرد القصر، ولا قال سفر قصر ولكن قال سفر بعيد. قال رحمه الله كتاب الجنايات. الآن بعد أن انتهينا من كتاب الأنكحة وما يتعلق بها من طلاق وخلع وكل ما سبق، هذا في باب الأنكحة. طبعا هناك من اللطائف لتذكر في سبب ترتيب الفقهاء للأبواب، يعني الفقهاء أول ما بدأوا بإيش؟ بكتاب الطهارة. لماذا؟ لأن أعظم الأركان العملية الصلاة، والطهارة من شروط الصلاة، ولا ينبغي أن يبدأ بالشرط قبل المشروط، ثم هكذا أتم العبادات، ثم إذا الإنسان استكمل عبادته فإنه يذهب ليتاجر، فدخلوا في إيش؟ في المعاملات بأنواعها، ثم إذا حصل مالا رغب في الزواج، فتكلموا في أبواب النكاح، فإذا تزوج ربما طلق فتكلموا في الفرق الزوجية والطلاق، وإذا طلق ربما جر ذلك إلى مشاكل وإلى جنايات وإلى قتل ونحو ذلك، فحطوا لك باب الجنايات. يعني هذا من اللطائف التي تذكر في سبب ترتيب الفقهاء لهذه الأبواب على هذه الحيثية. الجنايات جمع جناية، والجناية هو التعدي على النفس أو المال أو العرض. وشرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، إما التعدي على البدن بالقتل أو التعدي عليه بما دون القتل. وبدأ بأعظم الجنايات وهو القتل. القتل ثلاثة أنواع: إذا قتل إنسان إنسانا فإنه يكون القتل على ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. لذلك قال: القتل عمد يختص القود به بشرط القصد والمكافأة. العمد يختص القود. القود ما هو؟ هو القتل يقاد به، أي يقتل به. فالقتل يختص في القتل العمد فقط، اللي هو قتل القاتل خاص بقتل العمد. وما ضابط قتل العمد؟ ما ضابطه؟ ضابطه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على ظنه موته به. هذا ضابط قتل العبد، أن يقصد فخرج به الخطأ وغير القصد، آدميا خرج به قتل غير الآدمي، معصوما خرج به غير المعصوم كالكافر مثلا، فيقتله بما يغلب على ظنه موته به. خرج به شبه العمد، وهو أن يقتله بشيء لا يغلب على الظن موته به. وشبه العمد أن يضربه بشيء لا يقتل غالبا في غير مقتل، كأن يضربه بعصا صغيرة أو يضربه بيده ضربا لا يقتل غالبا وفي غير مقتل، ولكن يموت مع ذلك. أما قتل الخطأ فهو ألا يقصد التعدي عليه أصلا، لا بضرب ولا بغيره، مثل أن ينام وينقلب على شخص فيخنقه فيموت، أو يصدم في السيارة، أو مثلا يريد صيدا فيقع الرصاص على إنسان، وهكذا. فهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع القتل، ولكل نوع حكم. قال: وشبه عمد وخطأ فيهما الدية على العاقلة والكفارة في مال قاتل. الشبه العمد والخطأ فيهما دية وكفارة. الدية سيأتي تفصيلها إن شاء الله لا تكون من مال القاتل، وإنما تكون على العاقلة وهم عصبته وأقاربه كما سيأتي إن شاء الله. والكفارة في ماله، في ماله هو، وأيضا ستأتي الكفارة في القتل في مال قاتل. قال: فمن قتل معصوما بما يغلب على الظن موته به بمحدد أو حجر كبير أو سم سقاه سما أو سحر يقتل غالبا أو ألقاه من شاهق أو ألقاه في نار أو ماء، يعني ألقاه في ماء يغرقه ونحو ذلك، كل هذا يعتبر قتل إيش؟ عمد. يعتبر هذا قتل عمد، لأن هذه الأشياء تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل غالبا. أو شهد عليه بما يوجب قتله ثم رجع وقال عمدت فعليه القود، يعني يدخل في قتل العمد أن يشهد زورا عند قاض بشيء يسبب قتلا، مثل أن يكمل رابع الشهداء في الزنا ويكون محصنا فيرجم، أو يشهد عليه أنه قتله فلانا أو نحو ذلك ويقتل بسبب شهادته، ويكون شهادته يعترف أنه كذب فيها عليه من أجل قتله، يحسب هذا إيش؟ قتل عمد، فعليه القود. والقود القصاص، يعني القتل، القاتل يقتل. قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا النوع الأول اللي هو القتل العمد. النوع الثاني اللي هو القتل شبه العمد، قال وإن ضربه قصدا، يعني يجتمع القتل العمد بالقتل شبه العمد بقصد إيش؟ بقصد الضرب أو بقصد الإيذاء، ولكن قتل العمد يختلف عن شبه العمد بأن العمد فيه إيش؟ أن الآلة فيه أو وسيلة الاعتداء تقتل غالبا، أما شبه العمد فتكون وسيلة الاعتداء لا تقتل غالبا. لذلك قال وإن ضربه قصدا بما لا يقتل غالبا، في غير مقتل قيدين، القيد الأول أن لا يكون يقتل غالبا، القيد الثاني أن يكون في غير مقتل، لأن هناك في الجسم مقاتل إذا ضرب بها الإنسان ولو ضربا يسيرا قد تسبب إيش؟ وفاته. فإذا ضربه في غير مقتل بشيء لا يقتل غالبا قيدين فقد، فإن ومات فهذا يسمى شبه عمد. مثل قال كحجر صغير، حذفه ورماه بحجر صغير وصوت، يعني ضربه بصوت والصوت لا يقتل غالبا فشبه عمد. وإن رمى صيدا، هذا النوع الثالث اللي هو القتل الخطأ، وإن رمى صيدا أو غرضا، يعني هدفا، يعني رجل يتدرب على الرماية وحاط له هدف، يعني جماد يريد أن يرمي أو يريد أن يصيد، فوقعت الرصاصة على إنسان فأصاب آدميا لم يقصده، أو انقلب نائم ونحوه، نائم ونحوه يعني مثل المغمى عليه، أو المصاب بالصرع ونحو ذلك، على آدمي فقتله بسبب هذا فخطأ، كعمد صغير ومجنون. الصغير عمده خطأ، يعني لو أتى صغير وأخذ مسدس ورمى رجلا فمات، فهذا الفعل أو هذا الخطأ لا يسمى قتل عمد وإنما يسمى قتل خطأ، وإن توفر فيه العمد، لأن المجنون والصغير عمدهما خطأ في حكم الخطأ، كذلك المجنون لو أخذ مسدس ورمى فقتل فإنه في حكم الخطأ. لماذا؟ لأنهما لا نية لهما، لأننا في الفقه لا نعتد بنية المجنون ولا بنية الصغير، وبالتالي لا تصح عقودهما ولا تصح صلاتهما ولا تصح عبادتهما لافتقارهما إلى النية، فكذلك لا نعتبر نيتهما في القتل ونعتبر الحدث الذي حصل حدث خطأ. قال رحمه الله وتقتل الجماعة بواحد، فإن أسقط القود فدية فقط، يعني لو تمالأ جماعة فقتلوا رجلا، جماعة 5، 6، 7، 10 أكثر، وقتلوا رجلا، من يقتل؟ الجميع. وهذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رفع إليه خبر أن جماعة في صنعاء في اليمن قتلوا رجلا، فسئل رفع الأمر إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم لأقتهم منه، يعني لقتلتهم كلهم. لولا ذلك، يعني لو كان الجماعة لو اتفقوا على واحد وقتلوه ولا نقتلهم، إيش راح يحصل؟ كان كل واحد يريد يقتل أخذ معه جماعة وقتلوا ليأمنوا على إيش؟ على أنفسهم، ولا هدرت دماء المسلمين. ولكن في الشريعة لو تمالأ الجماعة على رجل، لو كانوا 100 وقتلوا رجلا فإنهم يقادون به. فإن أسقط القود، يعني لو عفى أهل القتيل عن القتل، هل كل واحد يدفع دية ولا الدية واحدة؟ الدية واحدة. فتعدد القود لا يعني تعدد الدية. فإذا كان هنا قود يكون على الجميع، أما الدية فلا تتعدد. واضح؟ طيب. قال ومن أكره مكلفا. الآن في مسائل في الاشتراك بالقتل قد تشتبه، منها هذه المسألة. من أكره مكلفا على قتل مكافئه فالقود أو الدية عليهما. الآن من أكره على قتل إنسان هل يحق له أن يقتله؟ ها، يحق. لو رجل وضع على رأسه سلاح وقيل له اقتل فلانا وإلا قتلتك، هل يجوز له ويقول أنا والله مكره؟ لا يجوز له. طيب، والآية التي تقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ طيب، لو وضع على رأسه سلاح ليسرق يحق له أن يسرق؟ ما يحق له أن يسرق ولا يسرق؟ ها، يعني قالوا له تليفون اسرق ولا نقتلك، يموت عشان تليفون ولا يسرق؟ ها، لا يسرق. إذا كان كلمة الكفر أبيحت فيسرق طبعا يعوض بعدين، لكن ما أموت أنا علشان تليفون. طيب، لماذا إذن قلنا لا يحق له القتل؟ ها، أيوة، لأن نفسك، لأن حفظ نفسك ليس بأولى من حفظ نفس المسلم. أنت لما تقدم على القتل لحفظ نفسك كان أولى بك أن تحفظ نفس غيرك، فأنت نفسك ونفسه متساويتان، لكن نفسك لا تساوي الهاتف التليفون ولا تساوي المال، فلك أن تسرق ولك أن تفعل كل شيء دون القتل. نعم. إذا زنى، هذه مسألة خلافية. لو قيل له ازني بمحصنة، امرأة مسلمة قال اعتدي عليها ولا نقتلك، هل يقتل؟ هل يقول لا أنا مكره ولا لا؟ الظاهر لا، والله أعلم، أنه لا يزني بها، لأن الزنا عقوبته القتل. لو زنى بامرأة مسلمة محصنة، وإن كانت فيها خلاف حتى في المذهب، فيها خلاف شديد يعني على روايتين في المذهب، وإن بعد اتفاقهم أو المذهب المعتمد أن القتل لا يقتل، لكن اختلفوا في الزنا بمحصنة، هل يسوغ له أن يقول والله أنا مكره على هذا الشيء؟ الجواب لا. دون ذلك سرقة، ضرب، كذا إلى آخره، إذا أكره بالقتل فلا. حتى لو يعني ضرب، قصدك المكره به ولا أن يضربون ضرب مبرح؟ أضرب ضرب مبرح، لأن القتل أعظم من الضرب. إذا يؤدي المقتل لا، رجعنا إلى القتل بالقتل، لكن إذا كان شيء دون القتل فأنت وأنت طبعا نستحضر مع بعض شروط الإكراه الثلاثة، تذكرونها؟ ما هي شروط الإكراه حتى يكون الإكراه صحيحا؟ أن يكون بأمر عظيم يتضرر به هو أو أهله، كقتل وقطع عضو أو عاهة مستديمة أو إجحاف بمال أو خطف ولد أو اعتداء على عرض، هذا شيء عظيم إذا أكره به. اثنين، أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكرهه به. ثلاثة، أن يغلب على ظن المكره أن المكره سينفذ ما أكرهه به. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة اعتبرنا هذا الشخص مكرها، فساغ له بناء على هذا الإكراه أن يفعل ما يسوغ للمكره أن يفعله. واضح؟ طيب، هذا الرجل ما سمع الكلام، قيل له اقتل وإلا قتلتك، فقتل، خالف الأمر وقتل، ونحن قلنا له ما سير تقتل، لكن قتل بناء على الإكراه. ممن نقتص؟ من الذي أكرهه أم منه هو؟ من الاثنين. لذلك قال ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه، يعني قتل مكافئه، لكن لو أكرهه على قتل غير مكافئه كمن أكرهه على قتل كافر ولو كان معصوما، ها؟ أي أو عبد أو كذا، فلا يقاد. فالقود أو الدية عليهما، على المكره والمكره، فإن كان قود يقتلان كلاهما، وإن كان تنازل أهل القتيل فالدية عليهما يشتركان فيها. وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه، أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه، فالقود أو الدية على الآمر فقط. يعني من أكره أمر غير مكلف، يعني أتى إلى مجنون وأعطاه سلاحا ووجهه لقتل شخص فقتله، هل يعاقب المجنون؟ غير مكلف، من الذي يقاد ويعاقب؟ الذي أكرهه. أو من يجهل تحريمه، يعني لبس على إنسان وفهمه أن القتل هذا جيد وأنه يعني يقتل بحق مثلا، فإن القود على من أمره ومن دلس عليه. ولكن ينظر هل يعذر هذا الذي أمر بجهله أو ما يعذر، على حسب الظروف، وينظر في كل حالة على حدة. لكن لنفترض أننا عذرناه، فإنه في هذه الحالة الذي يقاد هو الآمر. أو أمر به سلطان ظلما، يعني يكون حارس أو جلاد عند السلطان، وأتاه أمر من السلطان بأن يقتل فلانا، وجهل هذا المأمور أن هذا القتل ظلم، كان يظن أنه حق بناء على حكم شرعي، كان يظن أن هذا يستحق القتل فقتله، فالدية والقود على السلطان. طيب، إن علم أن هذا القتل ظلم، هل يجوز له أن يمتثل؟ أبدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو تسبب ذلك في قتله هو، ما يجوز له أن يمتثل مثل ذلك. قال وإن علم المكلف المأمور تحريمه طمن وحده وأدب آمره، يعني رجل في بلاد ما يخفى عليه على إنسان أن القتل حرام، ولا يخفى عليه أن هذا ظلم، ورغم ذلك قتل، ثم قال والله أنا فلان اللي قال لي اقتل، نعاقبه ولا نعاقب من قال له؟ لا، نعاقبه هو. نعم، هو قال لك اقتل، لكن أنت تعلم أن هذا خطأ وتعلم أنه ظلم، فلا يجوز لك أن تمتثل لأمره فيقتل هو، ثم نذهب إلى الذي أمره ونؤدبه، إما بسجن بضرب لكن ما يقتل به. واضح؟ قال: ولا قصاص بقتل غير مكافئ. الآن سيتكلم عن شروط وجوب القصاص، وشروط وجوب القصاص 4، إذا توفرت وجب القصاص على الإنسان. أول هذه الشروط عصمة المقتول، عصمة دمه، بأن يكون مسلما حرا غير زان محصن ولا مرتد عن الإسلام. إذا كان معصوما، هذا الشرط الأول لوجوب القود على القاتل، أن يكون المقتول معصوم الدم. الشرط الثاني أن يكون القاتل بالغا عاقلا، وقد سبقت الإشارة إليه. أما لو كان غير بالغ أو غير عاقل فعمده إيش؟ خطأ كما سبق. الشرط الثالث لوجوب القصاص المكافأة بين القاتل والمقتول، فلا يقتل كما سيأتي المسلم بالكافر. ولا يعني ذلك إقرار المسلم على القتل، وإنما يعزر بعقوبة شديدة ويعاقب، ولكن لا يقتل مسلم بالكافر لعدم تكافؤ المسلم مع الكافر. كذلك لا يقتل الحر بالعبد، لو حر قتل عبدا يعاقب عقوبة شديدة وإلى آخره، ولكن لا يقتل به. قال الشرط الرابع عدم الولادة بين القاتل والمقتول، ألا يكون القاتل أبا أو ابنا. لذلك أشار إلى هذه الشروط في هذه الفقرة فقال: ولا قصاص بقتل غير مكافئ، فلا يقتل حر بمن فيه رق حتى لو كان مبعض، ولا مسلم بكافر، ويقتل ذكر بأنثى. طيب، هل هناك كفاءة بين الذكر والأنثى؟ نعم، يعني لو قتل ذكر أنثى يقتل بها كما لو قتلت أنثى ذكرا. لكن في المذهب عندنا الكفاءة في عدم الكفاءة في أمرين، في الدين وفي الحرية. أما الجنس لا، واحد، يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر على خلاف، لكن المذهب عندنا لا، توجد كفاءة بين الذكر والأنثى. ولا يقتل أب ولا أم ولا جد ولا جدة بولد وإن سفل. يعني لو قتل الأب ابنه أو الأب حفيده أو حفيد حفيده مهما نزل فلا يقتل به، للحديث لا يقتل والد بولده، ولأنه سبب وجوده فلا ينبغي أن يكون الابن سبب إعدامه. طبعا أيضا لا يعني ذلك إقرار الأب على هذا الفعل، وإنما يعاقب ويعزر بعقوبات أخرى. ويقتل بكل منهم، أما الابن لا يقتل إذا قتل أباه أو جده أو مهما على. إذن شروط وجوب القصاص حتى يجب القصاص على القاتل 4: عصمة دم المقتول، بلوغ القاتل وعقله، والمكافأة، واضح، بينهما فإن عدمت فلا يقتل. 4: أن لا يكون المقتول والدا له، واضح، عفوا، أن لا يكون القاتل والدا له للمقتول، واضح، فإن كان القاتل والدا وإن على فلا يقتل. قال ويحبس جانٍ. الآن يتكلم عن شروط استيفاء القصاص. الآن عندنا شيئين، عندنا وجوب القصاص شروطه أربعة، وعندنا استيفاء القصاص. قد يجب القصاص لكن لا يجب فورا الآن حتى توفر شروط، وهذه الشروط ثلاثة حتى يمكن أن نقيم القصاص. أولا أن يكون ورثة الدم مكلفين، فإن كان منهم صغير دون البلوغ ينتظر حتى يبلغ. واضح؟ يعني رجل قتل رجلا، من يرث الدم؟ ورثة الميت. فإن كان في ورثة الميت صبية صغار ينتظر حتى إيش؟ حتى يبلغوا، حتى يبلغ أصغر واحد فيهم. طيب إذا ولد ناس بعدين ينتظرون؟ لا، المعتبر من كان حيا حال القتل، وإلا ما خلصنا، ما راح هذا يقاد منه، صح ولا لا؟ وإنما في حال القتل يحبس، يعرف العدد اللي كان موجود من الورثة وينتظر الصغار حتى يبلغوا كل أبوهم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني حتى يستوفي القصاص اتفاق جميع الورثة على القصاص، فإن عارض واحد لا يقتل هذا القاتل، لو واحد قال لا ما يقتل. ثلاثة أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى إلى غير جان، كأن تكون المرأة القاتلة حاملا، فإذا قتلناها الآن من سيموت معها؟ الطفل، والطفل بريء، فننتظرها حتى تلد ثم بعد ذلك نقتص. فهذه ثلاث شروط أشار إليها بقوله ويحبس جان. الجاني يحبس في السجن إن كان في الورثة غير مكلف حتى يكلف، حتى يبلغ الأطفال، ويطالب وليس لبعضهم أن ينفرد به. يعني هذا الشرط الثاني اللي هو اتفاق جميع الورثة، فليس لأحد الورثة أو بعض الورثة أن يطالبوا، أن ينفردوا أي بالمطالبة، بل لا بد من اتفاق جميع الورثة في المطالبة بالدم. قال ولا يستوفى من حامل، وهذا الإشارة إلى الشرط الثالث وهو ألا يتعدى إلى إيش؟ إلى غير جانب. ولا يستوفى من حامل، لو فرضنا حامل قتلت ما يستوفى منها حتى تضع وتسقيه اللبأ، مو بس تضع، حتى تسقيه اللبأ، واللبأ هو اللبن أو الحليب الذي يظهر عند الولادة وفيه تغذية للولد، فينتظر حتى تلد وحتى تسقيه اللبأ ثم يقاد منها. قال ولا في طرف، يعني لا يستوفى في طرف، يعني في قطع طرف، حتى تضع. كذلك لو حامل اعتدت على طرف شخص فقطعت يد أو رجل أو نحو ذلك لا يقاد منها. لماذا؟ لأنه يخشى على من؟ على جنينها. وكذا حد كذلك لو زنت والعياذ بالله، ها كذلك تنتظر حتى تضع لكي لا يتعدى ذلك إلى الجنين. قال ولا يستوفى قصاص، وهذه نقطة مهمة جدا، إلا بحضرة إمام أو نائبه. الشرط الأول. الثاني بآلة ماضية. الثالث بضرب عنقه. يعني مسألة القصاص ما يجوز أن يأتي يقفز أحد ورثة القتيل ويروح يقتص ممن قتل، حرام، ولا يجوز له ذلك، لأن الأمر سيكون إيش؟ فوضى. لابد أن يرجع إلى الحاكم وإلى القاضي، لأن الأمر سينفلت، فلا بد أن يعني يضبط بوجود حاكم. كذلك لا بد أن تكون آلة ماضية، يعني ما يكون آلة كالة تعذب المقتص منه. كذلك عندنا في المذهب القصاص يختص بضرب العنق وفاقا للحنفية خلافا للمالكية والشافعية الذين قالوا يقتل بأي طريقة. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: فصل. يجب بعمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل. يجب بعمد أي بقتل عمد. قتل العمد يجب فيه أحد أمرين: القود يعني القتل، أو الدية يخير الولي بينهما. دليل ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. يعني يخير بين أمرين: إما أن يفدي وإما أن يقتل. إما أن يفدي يعني يأخذ الدية، وإما أن يقتل يعني يقتل القاتل. وعفوه مجانا أفضل طبعا لا شك، لأن فيه لقول الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويصح صلحه على أكثر منها، يعني يجوز أن يقول أهل الميت ورثة الدم أنهم يريدون أكثر من الدية، سيأتي مقدار الدية، لكن يجوز لهم أن يقولوا للقاتل وأهل القاتل: نريد أضعاف مضاعفة من الدية حتى نعفو عن القاتل. وإن اختارها يعني الولي ولي الدم، يعني اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان، تعينت يعني الدية، يعني في ثلاث حالات تتعين فيها الدية، وهي إذا اختار الدية يعني قال أنا أريد الدية صراحة، أو عفا دون أن يقول عفوت بلا مقابل. إذا عفا ينزل من مرحلة القود إلى الدية، أو يموت القاتل. فإذا مات القاتل ما راح يكون في قصاص، صح ولا لا؟ لأن القاتل الذي يفترض أن يقتص منه مات، فلم يبقى عندنا إلا إيش؟ إلا الدية. قال: وإن وكل من يستوفيه ثم عفا. يستوفيه يعني القود، ولم يعلم وكيله فلا شيء عليهما. بمعنى أولياء الدم في بداية الأمر كانوا يريدون القود رحمكم الله، وأرسلوا وكيلا عنهم ليخبر الحاكم أنهم يريدون القود، ونفترض أن المسافة طويلة، ثم عفوا ولكن لم يتمكنوا من إدراك إيش؟ الوكيل، فقتل القاتل، ثم تبين بعد ذلك أنهم قد عفوا ولكن لم يصل الخبر إلى الوكيل. فهنا قال: من إن وكل من يستوفيه يعني القود ثم عفا ولم يعلم وكيله فلا شيء عليهما. الذي عفا لا شيء عليه، والوكيل لا شيء عليه، لأن الوكيل فعل الذي يجب عليه. لكن لا نقول والله أنت يا وكيل قتلت بعد أن عفا، أنا اشتراني ما جاني خبر أنهم يريدون العفو. قال: وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له فإن مات فلسيده. يعني لو وجب لرقيق قود، يعني قتل رقيق أو اعتدي عليه بقطع طرف أو نحو ذلك، أو تعزير قذف، يعني قذف الرقيق بالزنا والعياذ بالله وهو بريء، فطلبوا القود وطلبوا حد القذف وإسقاطه من حقه هو ولا من حق السيد؟ من حقه هو، لأنه هو الذي اعتدي عليه. فإن مات هذا العبد ينتقل الحق إلى السيد. ثم قال رحمه الله: فصل. من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونه، يعني الشروط السابقة التي سبقت في حق في قتل النفس، اللي هو الشروط اللي قلناها أن يكون معصوم، وأن يكون معصوم الدم، وأن وجود الكفاءة، وأن يكون الجاني بالغ عاقل، وأن لا يكون والدا له. نفس الشروط هذه تنطبق على ما دون القتل. وهذا الفصل في القصاص فيما دون النفس. والقصاص فيما دون النفس نوعان: أطراف وجروح. يعني الذي يعتدي على شخص لا يخلو، إما أن يقتله أو لا يقتله، والذي لا يقتل والذي يعتدي عليه دون القتل لا يخلو، إما أن يقطع منه عضوا أو يجرح، صح؟ ولذلك قسم فصل القصاص فيما دون النفس إلى قسمين: القسم الأول في الأطراف، والقسم الثاني في الجروح. وبدأ بالأطراف فقال: فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن، الفتحة على الجيم مفروض، والشفة واليد والرجل والأصبع والأنملة والذكر والخصية والألية بمثلها. كل هذه الأشياء إذا اعتدي عليها بإتلافها، وهي العين، إن يفقع العين أو يقطع الأنف أو الأذن أو يكسر السن أو يقطع الجفن، جفن العين، أو الشفة، أو يقطع يد أو رجل أو أصبع أو أنملة، والأنملة هي أقل من الأصبع، الأصبع في ثلاث أنامل، هذا اللي هو طرف الأصبع اللي فوق يقطعه، والذكر اللي هو آلة الرجل، والخصية والألية مؤخرة الإنسان. كل هذه الأشياء إذا اعتدي عليها فإن فيها القصاص على من اعتدى. فالذي فقع عينا تفقأ عينه، والذي قطع عضوا يقطع عضوه، والذي كسر سنا يكسر سنه، وهكذا. واضح؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا النوع الثاني. هذه الآية تكلمت عن نوعي الجناية فيما دون النفس. النوع الأول قطع الأطراف هذه، ثم قال سبحانه: والجروح قصاص، ولكن بثلاثة شروط. هذه الأعضاء إذا اعتدي عليها يقتص من المعتدي بشروط ثلاثة: أولا أمن الحيف، يعني من قطع اليد من مفصل فهنا نأمن الحيف، فنقطع يد المعتدي من مفصل، ولكن لو قطعت اليد في غير مفصل من نص الذراع مثلا، هل نضمن أن القطع سيكون متساويا؟ قد وقد، على حسب الإمكانات الموجودة على قولتهم. فإن لم نأمل الحيف، يعني ما رح نقدر نساوي بين الجرمين، بين الجرم والقصاص، فلا نقتص. إذن الشرط الأول أن نأمن الحيف في الجاني، أن يغلب على ظننا أننا سنقتص منه بمثل ما فعل بالضبط. فإذا خفنا لسبب أو لآخر من سراية الجناية، يعني قد يكون رجل مريض، هذا الرجل الذي اعتدى قد يكون مريضا، بحيث إذا وقطع يد رجل مثلا، لكن الأطباء قالوا هذا الرجل إذا قطعتم يده ممكن يموت، هل نقطع يده؟ لا، لأننا لم نأمن إيش الحيف، لأنه ما قتل حتى نقتله. فإذا الشرط الأول في استيفاء القصاص أن نأمن الحيف. الحيف يعني الاعتداء، الظلم أو تجاوز. الحيف يعني التجاوز، يعني إذا كان اقتصاصنا منه سيؤدي إلى تجاوز أكثر من الجناية اللي سواها ما نقتص. واضح؟ اثنين، والمماثلة في الاسم والموضع. والمماثلة في الاسم والموضع، يعني من قطع اليد اليمنى تقطع يده اليمنى، ما نقطع اليسرى باليمنى ولا اليمنى باليسرى، وكذلك الرجل. طيب هب أن رجلا مقطوع اليد اليمنى أصلا قطع اليد اليمنى من رجل، هل نقطع اليسرى؟ الجواب لا. ننتقل إلى الديات التي ستأتينا. واضح؟ فإذا الشرط الثاني أن يتساوى، أن يتماثل العضو المعتدى عليه مع العضو المقتص منه في الاسم، يعني يد بيد، ما نقطع يد برجل ولا رجل بيد ولا عين بأنف. والموضع كذلك، إذا يد بيد لازم يمين بيمين، شمال بشمال، العين اليمنى بالعين اليمنى، ما نفقع العين اليسرى باليمنى. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث المماثلة في الصحة والكمال، فمن فقأ عينا عوراء، رجل عنده عينين ولكن واحدة منهما لا يرى بها، وقام رجل وفقأها، معتدي ولا مو معتدي؟ معتدي، ولكن هل نفقأ عينه الصحيحة؟ لا، لعدم تماثل العضوين في الصحة. كذلك لابد من تماثلهما في الكمال، فيد شلاء، رجل عنده يد لكنها مشلولة لا تعمل، وأتى رجل وقطعها، والذي قطعها يده سليمة، هل نقطع يده السليمة؟ نقول لا، ما في تماثل. واضح؟ إذن لا نقتص في العضو، هذا طبعا لا شك أنه من العدالة. واضح؟ هذا كله من العدالة. لا نقتص من المعتدي إلا بهذه الشروط الثلاثة، وهي أمن الحيف، والتماثل في الاسم والموضع، والتماثل في الصحة والكمال. نعم، وقطع يده اليسرى سليمة، نقطع يده اليسرى الشلاء وعليه تعويض زيادة. واضح؟ ثم ضرب أمثلة قال: فلا تؤخذ يمين بيسار ولا صحيحة بشلاء سواء رجل أو يد، ولا عين صحيحة بقائمة. القائمة يعني بس شكل، يعني عين موجودة لكن لا يرى بها، مثل زجاجية، هي مو زجاجية، هي عين حقيقية بس ما يرى بها. فمن فقعها لا نفقع عينه السليمة. هذا النوع الأول من الجناية فيما دون النفس، وهي الجناية على الأطراف. النوع الثاني الآن الجناية في الجروح، يعني ما قطع شيء ولكن جرح شيئا، وهذه الجروح يشترط في القصاص فيها إضافة إلى الشروط الثلاثة هذه اللي هي أمن الحيف والمماثلة في الاسم والموضع والصحة والكمال، هذه ثلاث شروط، يضاف شرط الرابع وهو ما ذكر هنا قال ويقتص أيضا من كل جرح ينتهي إلى عظم. الآن الجسد كما تعلمون في مواضع فيها عظام وفي مواضع ما فيها عظام مثل البطن، فالجرح من جرح رجلا حتى ظهر عظمه يسمون الجرح هذا الموضحة، يعني أوضحت العظم. أما إذا كان الجرح في جزء من البدن لا عظم فيه يسمون الجناية هذه الجائفة، واضح؟ لذلك هنا من شروط القصاص في الجروح أن يكون الجرح ينتهي إلى عظم كموضحة وجرح عضد، العضد هذا، وساق وفخذ وكسر سن، كل هذه الأمور تنتهي إلى عظم، لا هاشمة وجائفة ونحوهما. الهاشمة ما هي؟ نوع من الجروح يهشم العظام. الهاشمة هي الجروح التي تهشم العظم. وجائفة، الجائفة هي الجروح التي تبلغ الجوف دون أن يحدها عظم، مثل البطن، طعنة في البطن مثلا. فالطعنة في البطن ما في شيء داخل البطن يرد الطعنة. طيب، قال الفقهاء الجروح اللي يقتص بها منها لابد أن تكون تنتهي إلى عظم. الجواب لماذا؟ ليش؟ أيوة، لأننا نستطيع ضبط الجرح إذا انتهى إلى عظم، صح؟ لكننا لا نستطيع أن نضبطه إذا كان لا ينتهي إلى عظم. فواحد طعن واحد في بطنه، فما نقدر نطعن في بطنه ونأمن الحيف، ممكن يموت، ممكن الطعنة تكون أقوى من طعنة المعتدي. لكن إذا كان على عظم نأمن من إيش؟ نأمن من الحيف. ثم قال رحمه الله وتقطع الجماعة بواحد إن لم تتميز أفعالهم، يعني لو جماعة قطعوا يد رجل، يعني مثل أن يضعوا يده تحت حديدة ويصعدوا كلهم عليها مثلا حتى قطعت يده، تقطع أيديهم كلهم، لأنهم لو قتلوا يقتلون إيش؟ كلهم. فمن باب أولى لو قطعوا عضوا. لكن قال هنا إن لم تتميز أفعالهم، لكن لو تميزت أفعالهم، يعني واحد مسك واحد كتف واحد قطع، لا، الذي قطع هو الذي يقطع. ولا وإن لم نعرف بالضبط من الذي قطع، كلهم كل واحد سوى نصف شيء، يعني واحد نص والثاني نص مثلا، فهنا لا قود على أحد، لا قصاص على أحد، لأنه لم ينفرد واحد بإيش؟ بالجرح. يعني لو واحد خذ السكين وغرزها شوي والثاني أتى وكملها، فالأول غرز شيئا يسيرا ما نقدر نضبطه، والثاني أيضا ما نقدر نضبط إيش الغرز الذي فعله، فبالتالي تتحول إلى عقوبة، إلى عقوبة أخرى. ثم قال رحمه الله وسراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها بقود أو دية دون سراية القود. ما معنى السراية؟ أيوة، السراية أن انتشار الإصابة إلى عضو آخر، انتشار الألم أو الإصابة أو المرض من عضو إلى عضو. فهب أن رجلا اعتدى على رجل بجرح مثلا على يده فاقتصصنا منه، ثم بعد مدة المعتدى عليه نتيجة مضاعفات الجرح الأول أصبح عنده ألم أو مشكلة في العضد، فهنا يضمن مو شرط نؤلم عضده، ولكن يضمن إيش؟ يضمن العضد. كذلك أي شيء يسري من الجناية يتحمله من؟ الجاني. لماذا؟ لأنه هو المتسبب، وعليه أن يتحمل كل ما يقع من جنايته. واضح؟ سواء كان بقود يعني بقصاص أو دية دون سراية القود. ما معنى هذا؟ يعني لو أردنا أن نقتص منه، يعني رجل جرح يد رجل، افرض أن رجل قطع يد رجل، ماذا نفعل فيه؟ نقطع يده. ولكن فوجئنا بأن هذا الثاني، يعني احنا أخذنا احتياطاتنا وأمننا الحيف، ولكن شاء الله أن تسري جناية القود إلى بقية الأعضاء، هل نضمن بقية الأعضاء؟ هب أنه مات، نضمنه؟ لا نضمنه. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية تقول المترتب على المأذون غير مضمون، المترتب على المأذون غير مضمون. نحن مأذون لنا في أن نقتص منه، صح؟ فإذا فعلنا ما أذن لنا به بالشروط الصحيحة دون حيف ودون اعتداء فلا نتحمل نتيجة ما يحدث من وراء ذلك. واضح؟ ونقول له أنت أصلا المعتدي اللي تسببت على نفسك بهذا الشيء. ولكن إذا تبين أن الذي نفذ القصاص اعتدى، هنا نضمن. لكن لو كان كل شيء تمام وأمن الحيف وكان القصاص سليما ثم شاء الله أن يسري، نضمنه؟ لا، ما نضمنه. قال ولا يقتص لطرف وجرح قبل برئه، ولا يطالب بديته قبله، فإن فعل فسرايته هدر. يعني رجل اعتدي عليه والجرح لا زال طريا، نصبر ولا نقتص من الجاني حتى إيش؟ يبرأ الجرح. ليش؟ لأننا ربما الجرح يكبر وربما ينتقل إلى مكان آخر، فعلينا أن نصبر حتى ننظر الجرح إلى وين ينتهي مع العلاج وكذا، ثم نقتص من الجاني. ولا يطالب الجاني بالدية قبل البر، قبله أي قبل البر. فإن فعل، يعني افرض واحد استعجل واقتص من المعتدي قبل أن يبرأ الجرح ثم كبر الجرح، نقول له خلاص راح عليك، أنت استعجلت. واضح؟ فلا ضمان لك على هذا الجرح الذي أخذت عنه القود ثم سرى. ثم نعم، طبعا المعتدى عليه ممكن يقاوم، صحيح؟ فرض ان هذا المعتدي قطع يده والمعتدى عليه يعني اضر بال، نعم قاوم، صحيح، ما يضمن الجرح هذا طبيعي، لانه هذا الجرح كان دفاعا عن نفسه حتى لو قتله، طبعا بشرط ان يبدا بالاخف. إن واحد اعتدي عليه ما يقتل على طول، مفروض يدفعه، فإن لم يندفع ضربه، فإن لم يندفع ضربه بآلة، فإن لم يندفع قتله، لكن ما يروح يقتله من أول مرة وإلا يضمن. ثم قال رحمه الله كتاب الديات. إحنا بنعرف كم الديات التي سبق ذكرها. قال من أتلف آدميا يعني أماته بمباشرة، يعني بيده بمسدس بسيف بخنجر، أو سبب يعني حفر له حفرة مميتة وألقاه فيها، أو أخذ أعمى وجعله يمشي حتى هوى في هاوية، فهذا أيضا يقاد، لزمته ديته، لا من أدب ولده أو زوجته أو صبيه أو رعيته ولم يسرف. يعني واحد ضرب ولده دون إسراف، يعني ضرب عادي للتأديب، أو ضرب زوجته أو ضرب صبيه، يعني إما ولده أو من يعمل معه، أو رعيته إذا كان حاكم وأدب مثلا بعض الشباب إذا ارتكب مثلا جرما ولم يسرف، ما بالغ في الضرب، فهذا لا دية عليه، ما رجل ما ظلم يعني. ومن أمر مكلفا يصعد شجرة أو ينزل بئرا فهلك به لم يضمنه. لو قلت حق واحد اصعد هذه الشجرة واقطع لي كذا، أو انزل هذا البئر وجيب لنا ماء، ثم شاء الله أن يسقط من الشجرة أو يسقط في البئر فيموت، يدفع الدية؟ ما يدفع الدية، لأنه لم يوقعه في مهلكة، لم يكرهه أول شيء ولم يوقعه في مهلكة، هو الذي وقع. قال ولو أنه سلطان، حتى لو كان الذي أمر سلطان، كما لو استأجره، كذلك لو استأجر من يقطع له، لو كان عنده نخل طويل واستأجر من يقطع له الثمار ثم وقع هذا الرجل ومات، عليه شيء الذي استأجره؟ ما عليه. قال ويضمن ما أسقطت حامل بريح طعام ونحوه علمه عادة. يعني لو مثلا كان يطبخ طعام أو أتى بريح معين، بعض الطعام ذو رائحة نفاثة مثلا، وهو يعلم أن الحامل لا تتحمل ذلك، ومع ذلك جعلها تشم هذا الريح فأسقطت، أو في مثال معاصر لو أعطاها دواء ويعلم هو أن هذا الدواء يسبب سقوط الحمل، يضمن دية الجنين. أفرض أن صيدلاني صرف دواء لحامل يسبب موت الجنين قصدا، وهو يعلم أن هذه حامل وأن هذا الدواء يسبب، يضمن الجنين لا شك. طيب كم؟ قال رحمه الله فصل: دية الحر المسلم الذكر 100 بعير. 100 بعير، ويعني قيل أن مستند ذلك قصة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو طالب فداه، كما تعلمون نذر أبو طالب، ما كان يرزق بأولاد، فنذر إذا رزقه الله 10 من الولد أن يذبح أحدهم عند الكعبة، فشاء الله أن يرزقه 10 من الولد، فأراد أن يوفي بنذره وعمل قرعة بين أولاده، فخرجت على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه حبا شديدا فلم يريد قتله، فأعادها مرة ثانية فخرجت عليه، وأعادها مرة ثالثة فخرجت عليه ولكن لم يريد قتله، وكذلك قريش قالوا لا ما نخليك تقتله. قال طيب شو الحل؟ قال نذهب إلى كاهنة أو أحد الكهان. فذهبوا فقال الكاهن أو الكاهنة، قال ائتي بهذا الولد وضع 10 من الإبل ثم اضرب بينهما بالقرعة، فإن خرجت على الولد فزد 20، وإن خرجت على الولد فزد، كلما خرجت على الولد فزد حتى تخرج على الإبل، ثم اقتل الإبل كلها. وفعلا أتى 10 من الإبل ووضع الولد اللي هو عبد الله، كان صغيرا، فضرب القرعة خرجت على عبد الله فزاد 10، وعمل القرعة مرة ثانية حتى وصلت إلى 100 من الإبل، فلما وصلت إلى 100 خرجت القرعة عليها فنحرها كلها فداء لعبد الله. ثم سارت العرب بأن مقدار الإنسان المقتول 100 من الإبل، فجاء الإسلام وأقر ذلك، واضح؟ فأقر الإسلام أن تكون 100 الرجل، دية الرجل 100 من الإبل، أو 1000 مثقال ذهبا، 1000 مثقال من الذهب، أو 12,000 درهم فضة. يعني يخير إما 100 من الإبل أو 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم من فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، فأيها أحضر من هذه الأمور من لزمته فعلى الولي قبوله. يعني إذا قدمت الدية من أي أحد من أي شيء من هذه، ما يتخير أصحاب الدم يقول احنا نبي إبل ما نبي بقر، لا احنا نبي ذهب ما نبي فضة، ما دام أحضر له شيء من هذه الأشياء لزمه إيش؟ قبوله. قال وتغلظ في عمد وشبهه، يعني 100 من الإبل ولكن في العمد تكون 100 من الإبل مغلظة. كيف تكون مغلظة؟ قال فيؤخذ 25 بنت مخاض، وقد سبق معنا في كتاب الزكاة أن بنت المخاض كم عمرها؟ لا، بنت المخاض عمرها 1 سنة. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأن أمها تكون غالبا قد ولدت أختا لها، وتكون أمها في المخاض فسميت بنت مخاض. فيأخذ 25 بنت مخاض و 25 بنت لبون، وبنت لبون هي الناقة التي عمرها كم؟ 2 سنة. و 25 حقة، والحقة عمرها كم؟ 3 سنوات. و 25 جذعة، والجذعة كم عمرها؟ 4 سنوات. 25 بنت مخاض ثم ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة. هذا إذا كان القتل عمد أو شبه عمد، لأن الجامع بين العمد وشبه العمد هو إيش؟ الاعتداء. فتغلظ ويخفف في الخطأ. أما إذا كان قتل خطأ نأخذ 100 من الإبل ولكن أخف، شلون؟ قال فيؤخذ 20 من كل ذلك، و20 ابن مخاض. يعني لما نأخذ 20 من بنت اللبون وبنت المخاض والحقة والجذعة كم يبقى حتى نكمل 100؟ 20، نأخذها ابن مخاض. ومعلوم أن ابن المخاض أقل قيمة من الإناث، كما تعلمون أن الإبل الإناث منها أغلى من الذكور، لأن الإناث فيها حليب ولأن الإناث تنتج، ها؟ فلذلك هي أنفس وأغلى عند العرب. أما الذكر هذا لا يحلب، لا يحلب ولا يحمل، يستفاد منه فقط في الضراب ويكفيهم 1 أو 2، فلا يحتاجون عدد كبير من الذكور في الإبل. فهنا خففنا الدية، بدل تكون 25 من هذه البنات الإناث جعلناها 20 من كل واحدة زائد 20 من ابن المخاض. وكذا حكم طرف، كذلك الأطراف كما سيأتي ديتها تتنوع بين تخفيف وتغليظ بحسب العمد وعدمه. قال ودية كتابي نصف دية المسلم، يعني لو رجل قتل كتابي من أهل الذمة، طبعا هل يقتل به؟ لا، ولكن عليه شنو؟ الدية. كم ديته؟ نصف المسلم، إما 50 من الإبل أو 500 مثقال ذهب أو 6,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 500 شاة، كل هذه تنصف. ودية مجوسي ووثني 800 درهم، لو قتل مسلم مجوسي أو قتل وثنيا يديه 800 درهم فقط من الدراهم، هذا حكم الصحابة رضي الله عنهم. ونساؤهم على النصف، يعني الكتابية نصف زوجها أو نصف الذكر، يعني ربع دية الرجل المسلم كالمسلمين. قال ودية رقيق قيمته، دية الرقيق يعني لو رجل قتل رقيقا كم يدفع دية؟ قيمة الرقيق، واضح؟ وفي جراحه، يعني لو رجل اعتدى على رقيق ليس بالقتل، بالجراحة، كم الدية اللي يدفعها؟ قال وفي جراحه ما نقصه إن لم يكن مقدرا من حر. يعني وفي جراح العبد هذا إذا اعتدي عليه ما أنقصه، ما أنقص قيمته، يعني العبد ينظر كم قيمته قبل الجناية وكم أصبحت قيمته بعد الجناية فيعطى الفرق اللي هو بين قيمته سليم وبين قيمته غير سليم ناقص بسبب الجناية فيدفع، إن لم يكن مقدرا من حر. يعني إن لم يكن هذا العبد أصبح حكمه حكم الحر في سبب، لأي سبب من الأسباب يقدر أنه أنه حر، فبالتالي يدى دية حر. وفي جنين ذكر أو أنثى غرة، عبد أو أمة، يعني رجل اعتدى على امرأة حامل فأسقط جنينها، كم أيش عليه؟ عليه غرة، والغرة عبد أو أمة، عليه أن يعتق، يعطي لأم الجنين هذه أو أهل الجنين عبد أو أمة قيمتها عشر دية أمه وعشر قيمة أمه إن كان مملوكا. يعني إذا رجل ضرب حاملا فأسقط جنينها فإنه دية هذا الجنين تكون أمة أو عبد. طيب الإماء والعبيد قيمهم تتفاوت، أي عبد وأي أمة ناخذ؟ قال تقدر بمقدار عشر دية الأم، أم الجنين هذا اللي كانت حامل فيه، إكا قالوا عشر دية أمه وعشر قيمة أمه إن كانت مملوك، إن كان مملوكا. فإن كانت أمه حرة نشوف كم دية الأم ونشوف عشر دية الأم، العشر كم؟ يعني كم العشر؟ 10%، صح؟ 10% من دية الأم أو 10% من قيمتها إن كان مملوكا. قال ويتعلق أرش جناية قن برغبته إن لم يأذنه سيده فيفديه أو يبيعه فيها أو يسلمها لوليها. يعني لو العبد هو الذي اعتدى، عبد راح واعتدى على رجل أما بقتل أو طبعا إذا قتل يقتل إن لم يعفى عنه أو بقطع عضو أو نحو ذلك، فكيف من يتحمل؟ قال تتعلق الجناية هذه، أرش الجناية، برقبة العبد، يعني السيد ما يتحمل من جيبه، يعني ينتظر حتى يعتق العبد فيؤخذ منه إيش؟ الدية. إن لم يأذنه سيد، إلا إذا السيد قال أنا بفديه، فيفديه، يعني شنو؟ يعني يدفع لهم هذا العبد المملوك مقابل الدية اللي يبونها، فيقول خذوه بكبرة مقابل الدية، أو يبيعه فيها، أو يروح يبيعه وفلوسه يعطيها شنو؟ كدية، أو يسلمها لوليها، يعني يسلم الرقبة لولي الجناية. يعني في الأولى يفديه يدفع فلوس، أنا قلت يفديه يعني يعطيهم العبد، لا، يفديه يعني يدفع هو من من من من ماله الخاص دية مقابل العبد ويخلي العبد عنده، أو يبيع العبد ويأخذ فلوسه ويعطيهم، أو يعطيهم العبد بكبرة، أو يسلمها يعني الرقبة لوليها، يعني لولي الجناية. طيب طبعا الآن هذا الفصل خفيف، ليش؟ لأنه يعدد كل ما في الإنسان كم الدية فيه، فنقرأه سريعا. قال رحمه الله فصل في ديات الأعضاء ومنافعها. كم دية الإنسان؟ طبعا دية الإنسان الكامل في قتله، احنا قلنا إذا رجل قتل رجل ففيه الدية، صح؟ إذا كان عمد يخير بين القتل وبين الدية، وإذا كان شبه عمد ما في خيار، فيه شنو؟ دية زائد كفارة، صح؟ طيب إذا كان إنسان قتل ديته سبقت كاملة، دية كاملة. طيب إذا قطع منه عضو وأنا كمعتدى علي سامحت وأبي الدية، كم يعطوني؟ على حسب. فما كان ما في الإنسان منه شيء واحد كأنف وذكر ولسان ففيه الدية كاملة. لو رجل اعتدى على أنف رجل وقطعه أو لسانه أو ذكره ففيه دية كاملة كما سبق في بيان الدية. وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين واليدين ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها. فإذا كان في منا شيئين في الجسم مثل العين، فإذا فقع عينيه جميعا ففيه إيش؟ دية كاملة، وإذا فقع إحداهما ففيه نصف الدية. قال وفي المنخرين ثلث الدية. المنخران هذا اللي دون اللي تحت الفتحة الأنف ثلث الدية. وفي الحاجز بينهما ثلثها، يعني مشوا بالترتيب، إذا كان في عضو واحد دية كاملة، في عضوين إذا ثلاثة ثلث ثلث، فالمنخر مع الحاجز اللي بالنص اعتبروا كم؟ اعتبروا ثلاثة، الفتحة الأولى والحاجز والفتحة الثانية. لو أتلف الحاجز اللي بالنص مثلا فيه ثلث، لكن لو أتلف فتحة واحدة ثلث والثانية ثلث. ليش؟ لأنه تعتبر ثلاث أعضاء. قال وفي الأجفان الدية وفي أحدها ربعها. الآن ننتقل إلى ما في الجسم من أربع أشياء وهو الجفن. الجفن كم عند الإنسان من جفن؟ أربعة، كل عين اثنين، جفن علوي وجفن سفلي. إذا أتلف جفون كلها دية كاملة، والواحد كم؟ ربع الدية. وفي أصابع اليدين أو الرجلين الدية، لو أتلفها كلها قطع كل أصابعه دية. وفي كل أصبع عشرها، يعني اليدان كم أصبع فيها؟ عشرة، لو قطع كل أصابع العشرة دية كاملة، والواحد منها عشر، لو قطع أربعة أربعة أعشار، وعليك الحساب. نفس الشيء أصابع شنو؟ الرجل. قال وفي أنملة، أنملة إبهام نصف عشرها، وأنملة غيره ثلث عشرها. لماذا؟ لأن الإبهام كم أنملة فيه؟ ثنتين، والباجي ثلاث، فهي حسبة ترى دقيقة. احنا مو قلنا الأصبع الواحد عشر الدية؟ طيب ثلث أصبع أنملة واحدة ثلث عشر الدية، أنملتين ثلثي عشر الدية، لكن الإبهام، الإبهام في عشر صح، لكن في أنملتين، فالوحدة بنص، فالوحدة نص عشر الدية، هي حسبة ترى دقيقة. قال وفي كل سن خمس من الإبل. لو واحد اعتدى على سن شخص وكسر يحسب كل سن خمسة من الإبل. وفي كل من منفعة سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل، ومنفعة مشي وأكل ونكاح وعدم استمساك بول أو غائط الدية. يعني رجل ما اعتدى على العضو وإنما أبطل منفعة العضو، فهنا السمع مثلا، واحد ضرب واحد على إذنه فأصابه صمم، الإذن موجودة لكن أتلف شنو؟ أتلف الحاسة بس، أو أتلف البصر خلاه ينعمي، أو الشم أو الذوق واللسان موجود، أو الكلام خلاه ينطرم، أو العقل ضرب على عقله فصار مجنون، ومنفعة مشي يعني الرجل موجودة ولكن أصابه شلل بسببه، أو ونكاح يعني الذكر موجود لكن لا يستطيع أن يجامع زوجته، وعدم استمساك بول يعني تسبب له بسلس بول أو سلس غائط، كل هذه الأشياء فيها كم؟ دية كاملة. وفي كل من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر رأس ولحية وحاجبين وأهداب عينين. يعني لو رجل أتلف لحية شخص بحيث منعها من الخروج يدفع لدية كاملة. شوف اللحية شلون غالية والناس قاعد تفرط فيها، في هدية كاملة لو واحد أتلف لحية شخص حرقها مثلا بحيث ما تطلع، مو قصها، قصها ما في مشكلة تطلع، لكن لو حرق وجه إنسان بحيث منع لحيته من الخروج فيه هدية كاملة. كذلك شعر الرأس لو تسبب في عدم خروج شعر الرأس، كذلك الحاجبين، وكذلك أهداب العينين اللي هي الرموش. كل واحد من هذه الشعور الأربعة فيها دية كاملة. طبعا الحاجبين إذا كان واحد نصف الدية. زين. وما عاد سقط ما فيه، يعني إذا اللحية رجعت سقط عنه الدية، واضح؟ قال وفي عين أعور ديته كاملة، فإن قلع عين صحيح تماثل صحيحته عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. يعني رجل اعتدى على عين واحدة من إنسان، كم فيها من الدية؟ نصف، لأن قلنا العين العينين كامل وواحد منها نصف. طيب رجل أعور ما يشوف إلا بعين واحدة، قمت أنت وفقعته، عليك نصف؟ لا، دية كاملة، لأنك أبطلت حاسة النظر كاملة. قال فإن قلع عين صحيح تماثل صحيحته، يعني رجل أعور وراح فقع أو قلع عين صحيح، نبي نروح نبي نقتص من الأعور نلقى عنده شنو؟ عين واحدة، هل نقتص؟ الجواب لا. شو نسوي؟ قال فإن قلع عين صحيح تماثل صحيحته عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. طيب ليش عليه دية كاملة رغم أنه أتلف عينا واحدة؟ وحنا قلنا مساء أن العين الواحدة شنو؟ نصف الدية. فلماذا الأعور هذا اللي أتلف عين واحدة نقول له دية كاملة؟ ليش؟ لا، ليس قياسا، وإنما لأننا أسقطنا القود عنه، لأن هذا الذي فقئت عينه مخير بين شيئين، صح؟ إما أن يقتص أو يأخذ القود، لكن إحنا قلنا لا ما تقدر تقتص، فحرمناه من القصاص بسبب أن المعتدي شنو؟ أعور، فنكمل له الدية كاملة. واضح؟ طيب لعلنا نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الغد بإذن الله، يتيسر لنا اختتام الكتاب بحول الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.